الصراط والسلام على أشرف المرسلين تسر أرواهم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم هذا البعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصل: شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. يقول الشيخ: وشروط صحة الغسل انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز به. الشروط ذكرناها قبل ذلك في شروط صحة الوضوء، وزادت شروط الوضوء شرطا ثامنا، ما هو؟ الاستنجاء أو الاستجمار. فشروط صحة الغسل هي نفسها شروط صحة الوضوء إلا شرط، وهو الاستنجاء أو الاستجمار. شروط صحة الغسل 7: انقطاع ما يوجبه. شروط صحة الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، كفراغ جماع وانقطاع حيض. كما ذكرنا، إذا اغتسلت المرأة ودمها ينزل، فهل هذا يجزئها عن غسل الحيض؟ لا بد من انقطاع دم الحيض. فانقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، لأنه يجب بانقطاع الحيض، يجب بانقطاع الحيض، يجب بالجماع، يجب بنزول المني. فيجب أن ينقطع ما يوجب الغسل حتى يصح الغسل، فانقطاع ما يوجبه. ثانيا، النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، للأخبار السابقة. النية شرط من شروط، فالغسل عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. الثالث، الإسلام من شروط صحة الغسل الإسلام، أنه لا تقبل، لأن الغسل عبادة والعبادة لا تقبل من كافر. والإسلام والعقل والتمييز هي شروط النية كما ذكرنا من قبل، ولا تصح النية من كافر، لا تصح النية من كافر، ولا تصح النية من مجنون، ولا تصح من صغير غير مميز. فلا بد من مسلم عاقل مميز حتى تصح النية. فيبقى انقطاع ما يوجبه، النية، الإسلام، العقل، التمييز، هذه 5 شروط. الثالث، الماء الطهور المباح، الماء الطهور، وهذا بالإجماع، الغسل والوضوء لا يكون إلا بماء طهور مباح. هل هذا الشرط مجمع عليه؟ إباحة الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به حتى يصح الوضوء، هذا عند الجمهور. لو اغتسل الرجل بماء مغصوب أو مسروق يصح غسله أم لا يصح؟ الصحيح أنه يصح على قول الجمهور، لكن على المذهب لا يصح. وهذا تكلمنا عليه في أثر النهي في العبادة، أثر المنهي، ماذا أثر العبادة أو أثر النهي في العبادة التي دخل فيها النهي، هل يفسدها، هل يبطلها، هل يصححها إلى غيرها، تكلمنا ذلك في أوائل المحاضرة. طيب، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله، أي إزالة ما يمنع وصول الماء. يعني ذكرناها في الوضوء، لو كان في طلاء على الأصابع كالمنوكير، أو لو كان في جزء جرم موجود على الجسم، فلا بد من إزالة ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. قلنا الدهن اللي على الشعر هذا يدلكه دلكا جيدا حتى يتأكد أن الماء وصل، وهذا تكلمت عليه في الوضوء. شغال فين؟ مهن؟ أي هذا تكلمت عليه في الوضوء، قلت هذا الذي يجب إزالة ما يمنع وصوله للإيه؟ للفرد العادي. أما أصحاب الأعذار اللي بيشتغل في بوية مثلا فجسمه مليان بوية، أو اللي بيشتغل مثلا في أعمال ها يعني يترتب عليها وجود أثار في جسده لا يستطيع أن يزيلها بسهولة، هذا يتقي الله جل وعلا قدر استطاعته، يتقي الله عز وجل قدر إيه؟ قدر استطاعته. نعم. شروط الصحة، شروط صحة وليس شرط وجوب. نعم. هيغتسل ليه؟ ممكن يغتسل للجمعة خلاص، لكن هو شروط صحة الغسل كان واجبا أو مستحبا. يعني احنا بنتكلم عن شروط صحة الغسل، ما تكلم صحة الغسل ده إن كان واجبا أو مستحب أو كان كافي، يعني أقصد إيه الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا هذه الشروط له حتى يصح. وأيضا لما هو ذكر تغييب الحشفة للمميز مش يوجب عليه الغسل إن كان ابن عشر لما ذكر ها ماشي، بس لم يبلغ خلاص، لا هو حتى مميز هو لم يبلغ لكنه أوجب عليه الغسل بتغييب الحشفة. لو فرض أن صغيرا تزوج، مش ممكن أن صغير يتزوج من صغيرة؟ ممكن أن تزوج البنت وهي صغيرة، وهي بنت مثلا إيه 5 سنين، ممكن أن تزوج وهي في هذه السن، أبوها يزوجها والزواج صحيح. وكذلك الصغير يزوجه أبوه وهو إيه وهو صغير، فلو فرض أنه زوجه وهو ابن 10 سنين، زواجه هو ابن 10 سنين وجامع امرأته وهو لم يبلغ بعد وهي بنت 9 وهي بنت 9 وغيب الحشفة، يجب عليه الغسل أم لا؟ يجب عليه الغسل وهو لم يبلغ لكنه مميز وابن 10 وهي بنت 9، مش هذه أخذناها في موجبات الغسل؟ ها؟ 10 سنين صحيح، يعني احنا بنقول اقترب من البلوغ لكنه لم يبلغ، غالبا سن البلوغ يعني من 13 عاما إلى 15 عاما، هذا هو إيه؟ سن البلوغ. إذا حكمنا بالسن فحنقول 15 عاما يبلغ، أو خروج المني ودي علامات البلوغ، أو يعني ظهور شارب، أو يعني صوته يدخن، دي كلها علامات ها؟ علامات للبلوغ، يعني دي من ضمن علامات البلوغ. فمن ضمن علامات، في علامات متفق عليها وعلامات مختلفة، من المتفق عليه خروج المني ده بالإجماع ده بلغ، والحيض بالنسبة للبنت إيه ببلغ، لكن لو ظهر لها أطراف ولم تحيض ولم إيه ولم تحيض، ممكن لا تحيض وهي بلغت بذلك، فعد ذلك إيه علامة من علامات الإيه من علامات البلوغ. وظهور الشارب للولد عد ذلك علامة، وكذلك إيه تخن الصوت للولد عد ذلك علامة، لكن هذه العلامات وكذلك السن إن وصل إلى 15 عاما فهذه علامة من علامات الإيه من علامات البلوغ. المهم أنه قد يجب عليه الغسل وهو مميز أو يستحب أو يستحب. فشروط صحة الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا هذه هي الإيه السبعة أشياء، وهي الثمانية التي ذكرت في الوضوء من قبل ها إلا الاستنجاء أو الاستجمام. قال ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء، يعني إزالة النجاسة ليست شرطا من شروط صحة الإيه الغسل، الإزالة يعني إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الإيه الماء. طب إيه هي النجاسة اللي تكون على البدن ولا تمنع وصول الماء؟ ها في نجاسة ممكن تكون موجودة على البدن ولا تمنع وصول الماء؟ ها هو هيبقى الماء نجس، تقصد أنه اغتسل وهو يبول، اغتسل وهو يبول، أو رجل، بس ليس مقصوده هنا، ليس مقصوده هنا، ده شيء يعني لابد أن ينقطع ليصح ليه؟ ليصح الوضوء، لكن انقطاع البول ليس شرطا لصحة ليه؟ الغسل. طيب يعني لا تشترط، ماشي، لا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول لإيه؟ وصول الماء، لأن الماء سيزيلها، هذا إيه المفهوم، لأن الماء سيزيلها. يعني لو كانت النجاسة لا جرم لها لا يشترط إزالتها قبل الغسل، لأن الغسل سيطهرها. ها؟ مثال إيه؟ لو أنت كان على بدنك نجاسة حكمية، يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال في دم، ها، ولما حينزل الماء لو كان هذا الدم جاف فلا بد من ازالته، لو كان هذا الدم يعني غير جاف يعني لسه انت مصاب بالدم فلا يجب ازالته، فانت لو نزلت تحت الماء مباشره هتزيل الايه؟ هتزيل هذا الدم. نعم، لا هو هذا، بص، ولا تشترط ازاله النجاسه التي لا تمنع وصول الماء، لأنها لو وصل الماء والنجاسة موجودة لأزالت النجاسة، لكن تشترط إزالة النجاسة متى؟ إن كانت تمنع وصول الماء، إن كانت تمنع فلا بد من إزالتها حتى يصل الماء. لو اغتسل بملابس نجس لا يصح الغسل، الماء نجس، الماء نجس، إلا لو طهر الملابس، ماشي، يعني هيظل يعني يغتسل حتى نحكم بطهارة هذه الثياب، إن حكمنا بطهارة هذه الثياب فالغسل صحيح، إن لم تطهر الثياب بهذه الماء يعني لابد أن تكاثر الماء حتى نحكم بطهارة هذه الثياب، فإن طهرت هذه الثياب فإذا غسل صحيح، لكن إن كانت هذه الثياب باقية نجسة لم نحكم بطهارتها، لم يصح الغسل، إن الماء لم يكن إيه؟ طهورا كذلك. ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء، النجاسة التي لا تمنع وصول الايه؟ وصول الماء، يعني نجاسة حكمية موجودة على البدن، خلاص، نجاسة حكمية وموجودة على الايه؟ على البدن، كبول جف على جسمك او على ايدك، خلاص، انت لما هتغتسل هتزيل ايه؟ هتزيل، مش ده نجس، انت ما انت شايف النجاسة فين؟ بال الولد على مثلا على ثيابك وانتقل الى جلدك وانت لا تدري اين موضع النجاسة، في نجاسة ولا ما فيش؟ في نجاسة، لكن هتمنع وصول الماء؟ هذه النجاسة تمنع وصول الماء؟ لا تمنع وصول الماء، فالماء سيطهر هذا المجال النجس، فلا يجب إزالة هذه الايه؟ هذه النجاسة التي لا تمنع وصول الماء، أي لا يجب أن أغتسل لإزالة النجاسة الحكمية هذه أولا. نفترض أن الإنسان لا يجب عليه غسل، عشان يتضح الأمر، أن الإنسان لا يجب عليه غسل، لكن يجب عليه أن يطهر بدنه، فقد يجب الغسل يعني غسل البدن لعارض بأن يصيبه إيه؟ كله نجاسة أو تقع في موضع ويخفى مكانه، هنا يجب عليه الغسل، يعني لو إنسان كل بدنه بقى فيه نجاسة يجب عليه الغسل لإزالة هذه النجاسة، أو وقعت النجاسة على جزء في بدنه لا يعرفه فهنا يجب عليه أن يغتسل ليتأكد أن جسمه إيه؟ طهر. طيب يبقى هنا يجب عليه الغسل لإزالة هذه الإيه؟ لإزالة هذه النجاسة، وهذه النجاسة لا تمنع وصول الماء، فلو اجتمع عليه غسل جنابة مع هذا الغسل لليه؟ للنجاسة، فهل يجزئه غسل الجنابة ولا لا؟ يبقى إذن لا يجب إزالة ليه؟ النجاسة إن كان الماء لا يمنع وصول ليه؟ إذا كانت هذه النجاسة تمنع وصول الماء، واضح؟ طيب يبقى هنا إيه؟ لكن إن كانت هذه النجاسة جرم دم واحد مثلا جسمه فيه دم ونشف، فلازم الأول تغسل الدم ده وبعدين تغتسل، لأن هذا الدم هيمنع وصول الايه؟ الماء، أو شيء نجس يعني لزق في جسمك، ما ينفعش تغتسل حتى تزيل هذا الشيء الذي لصق في جسمك، لأنه أصبح عازلا للايه؟ للبشرة عن أن يصلها الماء، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن كانت توجد نجاسة على البشرة لا تمنع وصول الماء لا تؤثر في صحة الغسل. طبعا هذا الشرط أو هذا الشرح لا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. وإبدي شروط صحة الغسل 7، خلاص عرفناهم، ودول كانوا مشروحين بالتفصيل بين في الوضوء. وواجبه واحد، وكان كم واجب في التسمية؟ لما قلت لك اذكر شروط الايه الوضوء وواجباته وفروضه، بعد اللي ما هي واجباته وفروضه، والواجب هو الفرض عند الجمهور، وايه دخلنا في متاهات في واجبات للوضوء ولا ملوش؟ كم واجب؟ واحد، وهو تسمية، وهو برضو نفس الواجب الواحد في الايه في الغسل. ان شاء الله لو جالك في سؤال في الامتحان بعد 3 شهور اذكر ها شروط الغسل وواجباته ها وفروضه، يبقى انت عرفت الواجبات انها ايه واحد في الغسل زي الايه الوضوء. وهو التسميه، وواجبه واحد وهو التسميه، وتسقط سهوا وجهلا كالوضوء، خلاص تكلمنا عن دي في الايه في الوضوء. وفرضه ايه؟ فرض الوضوء واحد. كان فروض الوضوء كان فرض الوضوء كام؟ من غير ما تبص 6، الوضوء 6، مش ده لسه انا ممتعين فيه. طيب واجب واحد، هنا فروض الغسل ايه؟ واحد. وهو ايه؟ ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه، هو تعميم الماء، تعميم البدن بالماء، ادي الوجه تعميم البدن بالماء. نعم ايه؟ هو شيء واحد. ليه؟ ما هو متعم داخل في تعميم البدن، لأنه اعتبر الفم والأنف الظاهر، اعتبر الفم والأنف الظاهر. نعم يعني فهو تعميم الايه؟ تعميم الماء بالبدن. وبعدين المضمضة، ما هو داخل الفم والأنف اللي هو المضمضة والاستنشاق، كويس كده؟ يعني هنقول أن المضمضة والاستنشاق واجب، علشان تدخل الماء في الفم والأنف يبقى تتمضمض وتستنشق. وكذلك في الوضوء إدخال الماء في الفم والأنف اللي هي المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق منه، شو ده الفرق؟ يعني معنى ذلك أن في المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء، في الغسل والإيه والوضوء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيه بها في الوضوء، ها في الوضوء. ويعني لكن قد تكون أوامر الاستنشاق أشد من أوامر المضمضة، فمنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة، ومنهم من أوجب المضمضة والاستنشاق، ومنهم من لم يوجب لا مضمضة ولا استنشاق. وتقول الجمهور، قول الجمهور عدم وجود المضمضة والاستنشاق، ذكره النووي في المجموع. طيب لكن في المذهب وجوب المضمضة والايه والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. يبقى هو تعميم، ممكن نقول تعميم البدن مع المضمضة والاستنشاق، او ان يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه بنصه، نص الدليل. وفرضه، فرض الايه الغسل، ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه كوضوء. ايه كوضوء؟ ها اي بيتكلم عن المضمضه والاستنشاق، زي ما احنا حكمنا مع ليه المضمضه والاستنشاق مع الوجه، كذلك هنحكم به مع الغسل كوضوء، لانهما في حكم الظاهر. لحديث ميمونه، ها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه، وضوء ولا وضوء؟ فتح الواو ولا بضم الواو؟ وضوء بالفتح، هو الماء الذي يتوضا، وضوء الجنابه. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، يعني الفوطة يعني، وجعل ينفض الماء بيديه. أخرجه البخاري ومسلم في الغسل. طيب يعني هو عايز يستدل بذلك على أن الايه على أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وإيه وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وزرع وأفاض الماء على سائر جسد. نعم يطلق على الغسل إيه وضوء، يطلق على الغسل وضوء. قبل أن يغتسل للإيه؟ للجنابة. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفرض الماء على رأسه. يعني بيستدل بالحديث ده عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة مضمض واستنشق وأفرض الماء على سائر وجهه، يبقى إذن أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. طيب، فأتيته بالمنديل فلم يردها، دي في مسألة التنشيق. طيب، قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود، يعني عايز يقول إن ده ظاهر أيضا من فرج المرأة عند الإيه؟ عند القعود يجب غسله على أساس إنه هو ظاهر، يبقى حكم زي المضمضة والإيه والاستنشاق عند القعود على رجليها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر لا ما أمكن من داخله، أي لا تتكلف أن تغسل من الإيه؟ من الداخل، ولا غسل داخل عين، يعني لا يجب أن يغسل داخل الإيه؟ العين، ويجب غسل ما تحت خاتم ونحوه. يبقى اللي تحت الخاتم ده هيبقى ظاهر، مش كده؟ فلا بد أن تحرك الخاتم إن كان إيه ماسك في الصباع حتى تغسل ما تحت. نعم. لا يجب عليها غسل عند القعود، ولا فرق بين الثيب والبكر، ها؟ لأن هو هذا يعني التفصيل يعني عند البعض لأنهم عدوا ذلك من الظاهر، فعند الآخرين ليس ذلك من الظاهر ولا يتكلف، ولا يتكلف. فمنهم من أوجب على الثيب ما لم يجبه على البكر، وأوجب على الثيب أن تغسل داخل فرجها دون الإيه؟ دون البكر في ذلك، لكن في الحقيقة أن الظاهر أنه لا فرق بين الاثنين. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر لا ما أمكن من داخله، ولا غسل داخل عين، لا يجب غسل داخل العين. كان ابن عمر يغسل داخل عينيه عند الوضوء فعمي في آخر عمره، فكفى بأن ذلك يدل على كراهية الإيه؟ على كراهية الماء إدخال الإيه؟ في العين. هذه النتيجة، ولم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الماء في إيه؟ في عينه، ولكن كان هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما يثاب عليه، لكن لا يتأسى به فيه لما حدث من نتيجته في الإيه؟ في أنها. قال ثم قال لما هنا إنا وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، يعني يجب أيضا أن تغسل باطن شعرها أي المرأة، وكذلك الرجل مسترسلا كان أو غيره، يعني سواء كان الشعر نازل أو مش نازل يجب غسل باطن الإيه؟ باطن شعر، يعني حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني إلى زي فروة الرأس كما نقول، إلى أصول الشعر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلل شعره بيده، يعني أخذ حفنة من الماء وخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أو أروى بشرته، يعني وصل الماء إلى البشر، خد حفنة من الماء حتى ويعني دلك رأسه حتى ظن أنه قد أروى أو روى بشرته، يعني بللها بالماء، بلل رأسه بالإيه؟ بالماء. ثم قال أفاض عليه الماء حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، والحديث متفق عليه. ثم قال وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري، هذا حديث ضعيف، اللي هو كل تحت كل شعر جناب، تحت كل شعر ايه جناب، ويعني فرعوا عليها انه الجنب لا يحلق شعره الا بعد ان يغتسل لان تحت كل شعر ايه جناب، وهذا غير صحيح، لم يثبت اثر في ذلك، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يعني اسلم او اراد ان يسلم قال له القي عنك شعر الكفر واغتسل، القي عنك شعر الكفر وايه واغتسل، لم يقل له اغتسل ثم ألقى عنك شعر الكف، قال له ألقى عنك شعر الكف وإيه واغتسل. نعم، شعر رأس يعني احلق رأسك واغتسل. نعم، هذا يرد به شيخ الإسلام على من قال أنه من يعني أجنب لا يحلق رأسه ولا يقص ظفره حتى يغتسل، لأنك تحت كل شعرة إيه جنب على هذا الألف. وقال هذا لم يثبت فيه شيء، وبل ثبت عكسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر إيه من أسلم أن الكذا فيه شيخ الإسلام ألف الفتاوى. ها، لمن أراد أن يسلم. تعالى الحديث ده من رواه يعني من رواه أنا، لكن هذا مذكور في الفتاوى، ممكن يرجع عليه في الفتاوى في كتاب الغسل. لما سئل شيخ الإسلام عن أنه هل يجب على المرء أن يغتسل إن كان جنبا قبل أن يحلق أو أن يقص ظفره إذا أراد، لأنه قيل أن تحت كل شعر جنابة، فذكر هذا الحديث يرجع إليه فيه. نعم، لا ما احنا قلنا الكلام ده مش صحيح، يبقى شال الشعر وهي جنب، لأن تحت كل شعر جنابة واجب عليه أن يطهر كل شعرة من الجنابة، فلو اغتسل يعني وسب تحت موضع شعر فيها جنابة عليه من الإثم كذا وكذا كما في هذا الأثر. فلو حلق وشالها وهي ليس فيها جنابة كان واجب عليه أنه يغسل هذه الجنابة كمان. هذا معنى معنى الكلام، لكن هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ عن علي من من ترك موضع شعر من جنابة لم يصبها الماء، يبقى أي سواء كان في أصل الشعر أو أي جزء في الشعر، ما أنت هتحلق أو تقص والشعرة مش هيصبها ليه؟ مش هيصبها الماء وهي عليها جنب. لهذا فاستدلوا بهذا الأثر أنه لا يحلق حتى يغتسل. نعم، ما قالش تحتها من ترك موضع شعرة من جنب لم يصبها الماء، على أساس أن موضع الشعرة مع الشعرة حتى إيه؟ المهم أن هذا غير صحيح. المهم غير صحيح، أراد أن يقص ظفره أن يحلق شعرة وهو جنب قبل أن يغتسل فله إيه؟ فله ذلك. إنما هو يقصد بهذا الأثر أنه يعمم يعمم بالماء سائر البدن، وهذا متفق عليه، يعمم بالماء سائر البدن وهذا هو الواجب. لكن هل يجب الدلك مع التعميم؟ الجمهور لا يجب الدلك، وأوجب مالك عليه رحمة الله تعالى الدلك مع التعميم، وهذا لخلافهم في مسمى الغسل لغة. هل الغسل لغة يدخل فيه الدلك أم لا؟ فالغسل لغة عند البعض يدخل فيه الدلك، هو التعميم مع الدلك، هذا معنى الغسل لغة. لكنه ورد في الحديث أنه أفاض الماء على سائر جسده دون أن يدلك الجسد، فمن قدم نعم الغسل لغة يعني عند البعض أنه ليه؟ أنه الإفاضة مع الدلك، فمن قدم اللغة قال بوجوب الدلك، ومن قدم الحديث قال بعدم وجوب الدلك. وأنا أقول مختلف في لا ليس متفق عليه، ليس متفق عليه. فهل يدخل للدلك في مسمى الغسل لغة أم لا؟ هذا مختلف فيه. فمن أدخل الدلك في مسمى ليه؟ وإلا ما هو الحديث لم يثبت أن فيه دلك، فالخلاف أتى من الخلاف اللغوي في معنى الغسل، هل يدخل فيه مسمى الدلك أم يدخل فيه الدلك أم لا. فمن قدم يعني اعتقد أن الراجح هو إدخال الدلك مع سيلان الماء على العضو وأن هذا هو الغسل، وقدم اللغة على الحديث قال بوجوب الدلك، ومن قال أن هذا هو الغسل الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجب فيه الدلك، قدم الحديث على الإيه؟ على اللغة. نعم، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب هو إفاضة الماء على الجسد، وإن كان هناك مكان في الجسد لا يصله الماء إلا بالدلك وجب الدلك، لا من باب وجوب الدلك في ذاته، لكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، قال ويجب نقض الشعر في الحيض والنفاس. قال وفروضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس حتى باطن شعرها يعني شعر الرأس ويجب نقضه أي نقض الشعر في الحيض والنفاس، يعني يجب أن تنقض شعرها في غسل الحيض أو غسل، لكن لا يجب نقضه يعني الضفائر، الضفائر لا يجب نقضها في غسل الجنابة، لكن يجب أن تروي بشرتها بالماء، يبقى لازم يصل الماء إلى الإيه؟ إلى أصول الشعر، لكن لا يشترط أن تنقض الضفائر في غسل الجناب، لكن يجب في غسل الإيه؟ الحيض والنفاس. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقول عائشة انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك وإيه واغتسلي. وهذا الحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض حديث أو في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة، قال لا، هذه اللفظة شاذة في الحديث، ولكن والصحيح أفأنقضه للجنابة، قال لا، فيستدل به على عدم وجوب النقض للإيه؟ للجنابة. قال لا الجنابة، فلا يجب نقضه للجنابة، ولكن يجب نقضه للحيض والنفاس. إن روت أصوله، يعني إن إيه؟ إن أوصلت الماء إلى أصول إيه؟ شعرها. لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أضفر شعر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، هذا وصل، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهري، خلاص، يبقى لا يجب عليك أن تنقضي شعرك لليه؟ للجنابة، لكن ينبغي أن تروي أو أن تصل بالماء إلى أصول شعرك. قال وحتى حشفة أقلف مفتوق، يعني هو بيتكلم يبقى أقلف يعني لم يختت، والحشفة مش مقفولة، لا مفتوق، خلاص، فيجب عليه يعني أن يغسل داخل الإيه؟ داخل الحشفة المفتوقة، كما يجب على الأنثى أن تغسل ما ظهر من فرجها عند القرب، والحشفة الإيه؟ المفتوقة، يعني على أساس إن عد هذا الجامع في كل ده أنه إيه؟ أنه ظاهر، الجامع في كل هذا أنه ظاهر. قال ويكفي الظن، الأقلف هو غير المختون، ها؟ ولما كانوا يشتموا الرجل يقول يا ابن القلفاء، يا ابن القلفاء التي لم تختتن، يعني إذا كانت مغتلمة شديدة الاغتلام إلى الرجال، يعني شديدة الشهوة وشديدة الطلب للرجال، فلما يشمول يقول يا ابن القلفاء. وهذا مما يدل على مشروعية الختان، بيعتبر هذا عيب، بيعتبر هذا هي عيب، وكانت هذه مشتمة بينها للذين يعني يقولون أن الختان حرام أو غير مشروع، فالأدلة كثيرة على مشروعيته. ويكفي الظن، ويكفي الظن، ها؟ اللي هي ايه؟ لا مش مجمع، لأن أصلا منهم من عدا هذا باطن وليس ظاهر، كما ذكرنا في مسألة التفريق بين الثيب وبين البكر في غسل ايه؟ داخل الفرج أو غير ذلك. ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الإسباغ، ها؟ لأن في الحديث أو أنه أفاض الماء على سائر جسد، والغسل وغسل الجنابة أن يغسل الجسد كله، لكن في أماكن أنت مش هتتأكد أن الماء وصل ولا لا يقينا، يعني أنك مش شايفها بإيه بعينيك، زي ورا ظهرك مثلا، زي الإيه ورا ظهرك هتنزل تفيض الماء، هتتأكد أن الماء وصل إلى كل ذرة من ظهرك، هتتأكد يقينا، ولا ظن غالب أن الماء وصل، رميت المية كذا مرة 3 حسيات خلاص ظنيت ان المية خلاص عممت الايه، هذا الظن يكفي، وغالب احكام الشريعة على الظن الغالب، لانه ايه لا تستطيع ان تتيقن في احكام كثير، فهو على الظن الايه، على الظن. ويكفي الظن اي ظن المغتسل في الايه، في الاسباب، ظن المعتدل للموسوس، الموسوس مش هيجيله ابدا ايه ظن غالب، فده يعمل على ايه يعني على حال الايه المعتدل. نعم او في لمعة في قدمه مش كده، فامره ان يعيد الغسل وليه والصلاة. ما ايه حد الظن انه يكفي انه ايه او يظن انه يعني غسل ها يعني هو السائل يريد ان يبين الحد الفاصل بين التساهل والظن الغالب الذي يكون مكان اليقين او يحل محل الايه اليقين. فهذا الرجل الذي غسل قدمه وترك لمعة لم يصبها الماء، هذا الرجل ظن انه غسل رجليه وصلى على هذا الحق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت له اللمعة امره ان يعيد الايه الوضوء والصلاة، الوضوء امره ان يعيد الوضوء والصلاة، لان هذا الرجل مفرط، هذا الرجل ايه مفرط، لان هذا الايه هذا الجزء ظاهر له ممكن ان يراه، ممكن ان ايه ان يراه، ومع هذا هو فرط وما ايه وما غسل ذلك الامر. لكن لو فرض ان هذا الرجل صلى ولم يره النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يقل له هذا القول وخلاص، انت مثلا شفت الراجل ده وهو بيصلي مثلا في المسجد وجدت هذه اللمعة، لكن جاء لك عذر وخرجت من المسجد ها ولم تقابل الرجل او تكلمه وتقول له ايه يعني عد وضوءك وصلاتك، ايه حكم صلاة هذا الرجل؟ سقط عنه الفرض ام لا؟ سقط عنه الفرض ام لا؟ سقط هو غير مطالب. ليه؟ انه يعمل على ظنه هو ها؟ انا بس عايز اخرج بحاجة، انا عارف اخرج، هو يعمل على ظنه هو، انا عايز اخرج بنقطة، ايه هي النقطة؟ ان الانسان يعمل على ظنه ولو كان خطأ، ولو كان ايه ولو كان خطأ ولو كان تقصيرا، ان اعتقد ان هذا ايه ان هذا هو الصواب وانه غسل، لكن لما بيظهر هذا التقصير الذي يدل على التفريط يؤمر بالاعادة طالما انه ظهر، ويفرق بين المقصر وغير المقصر، لأن المرأة التي تركت الصلاة وهي مستحاضة وهي دي ما كانش يجب عليها أو لا يجوز لها أن تترك الصلاة، إنما هي اعتقدت أن هذا الدم يمنع عليه الصلاة اعتقاد، هذا الاعتقاد الذي اعتقدته له أصل بين في الشرع أن نزول الدم يمنع الصلاة، فهي نعم رأت أن الدم نازل فإيه امتنعت من الصلاة، فعندها أصل شرعي تركا إليه وإن كانت مخطئة. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني حط حيضة شديدة منعتني الصلاة ها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض مثل حيض أخواتها ثم تغتسل وتستثفر وتصلي، لكن هل أمرها بإعادة ما تركته من صلاة وهي معتقدة أن ليس عليها صلاة كما أمر هذا الرجل الذي عنده اللمعة؟ لم يأمرها. لما؟ لأنها غير مقصرة، أنها غير إيه؟ غير مقصرة. فإذا فعل العبد العبادة قدر وسعه، قدر إيه؟ قدر وسعه، لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة ولو كان مخطئا، لأن هذا الخطأ له أصل في إيه؟ في الشرع هو اعتمد عليه، حكم لمن اجتهد وأخطأ، فهذا إيه؟ لا يترب عليه ولا يعاد. نعم. وكذلك المسيء أمره بالإعادة للصلاة فقط التي صلاها في ذلك الوقت، ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة. ما المسيء ده هل هي دي الصلاة الواحدة اللي صلاها وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أساء فيها؟ ده أنا لا أحسن غير هذا، يعني كل اللي صلاه من أول ما صلى لا يصح، لكن هو في دماغه إيه؟ إن هي الصلاة كده، عشان كده لما رجعه، انما لو رجع اللي هو في لمعه في رجله اول ما هيبص له ارجع اغسل رجلك، اول ما هيبص في رجله هيعرف انه قصد، انما لما قال له روح صلي راح صلى نفس الصلاه، فده مش دريان، ان ده ايه ان اللي بيعمله ده مخالف للشرع، معتقد ان هو ده الايه ان هو ده المشروع، انما ده اول ما بص عرف ان فيها مخالفه ايه، فهذا مقصر وهذا غير ايه وهذا غير مقصر، فلا تساوي الشريعه بين المقصر وبين غير الايه وبين غير المقصر. الإنسان الذي يتوضأ بشيء من التهاون والتساهل قد يكون في حقيقة الأمر صلاة، خلاص المتساهل ده حقيقة الأمر صلاة وإيه باطلة، وفي ظاهر الأمر بالنسبة له أن صلاته صحيح، لكن لو رآه الآخرون لبينوا له بطلان إيه بطلان صلاته، وعند التبيين يجب عليه إيه الإعادة، يجب عليه الإعادة. صلاته باطلة عند الله عز وجل، صلاته باطلة إيه عند الله عز وجل، هذه مما لا شك يختلف عن الإنسان التي صلاته صحيحة عند الله عز وجل من ناحية الثواب ومن ناحية كذا ومن ناحية كذا. لكن هل هذا يأثم؟ هل هو هنا إن لم يعتقد أنه قصر، وإن لم يعتقد أنه لم يترك موضع لم يصبه الماء، فهو لا يحاسب ولا يحكم ببطلان صلاته بالنسبة لنفسه إلا من رأى ومن تأكد. إنما مما لا شك هذا مفرط، يقول هذا إيه هذا مفرط، ينبغي الإنسان أن يعتني، ممكن يكون لا ثواب له عند الله عز وجل نتيجة لهذا الإيه نتيجة لهذا التقصير، وإن سقط الفرض عنه لاعتقاده أنه إيه أنه توضأ وأنه صلى. لا يعني أقصد لا ثواب له، مش بطلة، لأن حكم البطلان والإيه وعدمه ها حكم ظاهري لنا، نحكم بالبطلان ونحكم بالإيه بالصح. يعني صلاته عند الله عز وجل قد يكون لا ثواب لها لتفريطه هو، لكن اسمه صلى، اسمه ايه يعني مش هيحاسب على انه ترك الصلاة لانه في اعتقاده انه صلى. والله جل وعلا ها يعني كلف العبد بما يعتقده. عايز اذكر القاعدة يعني اصلا الاعتبار بظن الايه الاعتبار بظن العبد انه ادى العبادة وان لم يؤديها في الحقيقة، وإن لم يؤديها في الايه في الحقيقة. طيب يبقى هنا ويكفي الظن، أي ظن المغتسل في الإسباغ، أي في شوف احنا عدنا في حتة الظن بس لما طلعنا يمين وشمال ها. طيب ويكفي الظن أي المغتسل، عشان بس تعلموا أن لي عذر أن ايه أغلق الأسئلة بالمرة. ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الإسباغ، أي في وصول الماء إلى البشرة، لقول عائشة حتى إذا ظن، مش تيقن، حتى إذا إيه؟ إذا ظن أنه أن أروى بشرته أفاض عليه الماء. طيب يعني يظن إن خلاص إن الماء وصل إلى أصول الإيه شعر، يظن ولا يتيقن؟ يظن. سنن الغسل يبقى إيه إحنا يعني اتكلمنا عليه اللي هي إيه الواجبات، الفروض واحدة والواجب إيه واحد، الواجب واحد. طب في بعضهم قال أن الغسل الواجب، الواجبات واحدة والفروض واحدة، والشروط شروط كام؟ سبع. طيب في بعض الناس قالوا أن الغسل الواجب هو تعميم الماء بالبدن مع النية، ده الغسل الواجب. يعني لو أنت نطيت في البحر وأنت ناوي أنك ترفع الحدث رحت طالع خلاص اختصرت الغسل الايه شرط، فرن عندكم بانيو رحت نازل في البانيو وأنت ناوي أنك ترفع الحدث الأكبر رحت طالع خلاص ارتفع الايه الحدث، يبقى الماء تعميم البدن بالماء مع الايه. طب فين النيه هنا؟ ما ذكرش النيه، تعميم الماء بالبدن بس هو ده الايه جعلها شرط، خلى النيه فين في الشروط، بعضهم بيخليها في الفروض خلاص، فهيبقى يقول لك الفروض هي نيه وايه وتعميم البدن بالماء، لكن هو جعل النيه فين في الشروط عشان كده ما ذكرهاش. طيب وسننه، سنن الغسل، الوضوء قبله، الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. هي دي السنة. بعد كده هخش في أمور متعلقة بالإيه؟ لا هخش برضو في النية. طيب خلينا هنا في دول الأول. سننه، سنن الغسل، الوضوء قبله وصفته كالوضوء المنفرد عن الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيه؟ في الحديث الذي ذكرناه أو في حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين حديث متفق عليه أنه توضأ وضوء الجنابة، توضأ في رواية توضأ وضوء الصلاة، في رواية الصحيحين توضأ وضوء الإيه؟ الصلاة، اللي هو ممكن هيذكرها بعد كده في صفة الغسل، لما ذكرهاش هنا صفة الغسل، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه غسل القبل والدبر ثم دلك يده في الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه حتى انتهى من إيه؟ من غسل. فيبقى توضأ وضوء الصلاة محمولة على أنه إيه؟ أنه يعني فعل أفعال وضوء إلا غسل رجليه، أو أنه غسل رجليه، يعني على القولين، كلمة توضأ وضوء الصلاة توضأ وضوء كامل وكأنه غسل الرجل مرتين، غسلها في الأول مع الوضوء، ها؟ وطيب من أهل العلم قال ذلك أنه توضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا حتى مع غسل الإيه؟ مع غسل الرجلين، ثم يعيد غسل الرجلين في مكان آخر بعد الإيه؟ بعد أن ينتهي من الغسل. فيتوضأ وضوء الصلاة، يبقى الأول أن هو حيغسل القبل والدبر ثم يدلك يده في الأرض، ها؟ أو يغسلها بالإيه؟ الصابون أو في الحائط أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه كوضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يأخذ 3 حثيات من الماء، الحديث صحيح، يأخذ 3 حثيات من الماء ويغسل بهما أو بها رأسه حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وبعد ذلك يأخذ 3 حفنات يفيضها على رأسه، بعد 3 حثيات اللي هم أروى بها إيه؟ بشرته، يأخذ 3 حثيات ها يعني يفيضها على رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي على بقية إيه؟ على بقية جسده غير سائر، يعني غير رأسه، على باقي جسده 3 مرات، ثم ينتقل ويغسل إيه؟ ويغسل رجليه في مكان آخر. ده حديث الايه الصحيحين اللي بيستدلوا منه على سنن الوضوء. يبقى الوضوء قبله وصفته كالوضوء المنفرد عن الغسل. يبقى هنا الظاهر من الكلام انه يتوضا وضوءا كاملا كالوضوء المنفرد عن الايه عن الغسل بغسل الرجلين وازاله ما لوثه من اذى، يعني ازاله ما يمنع وصول الماء، ما لوثه من ايه من اذى، اي لطخه من مني او غيره بفرجه او غيره. لكن في حقيقة السنة إذا كان الأمر متعلق بالفرج أن يكون غسل الفرج قبل الإيه؟ قبل الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا نقف عند سنن الإيه؟ عند سنن الغسل. أترك فرصة الإجابة على الإيه؟ على الأسئلة. إحنا مش هنقدر نخلص السنن دلوقتي، فنجيب على الأسئلة الموجودة إن شاء الله تعالى. سأل يقول عندما تكلم عن تسمية في الوضوء قال إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، فماذا إن ذكرها في أثناء الغسل كالوضوء؟ يعني افترض أنها قلنا أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط سهوا وجهلا، طب إن ذكرها في أثناء الغسل أتى بها كما في الوضوء، بدأ إيه؟ بدأ بها. قال فما إن ذكرها الخرازي. سأل يقول كيف أن فعل ابن عمر أنه اجتهاد منه ويثاب عليه، ولو فعل هذا العمل الآن أو مش عارف أو غيره مثلا ممكن يقول كذا يقال عليه بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، شبهة يلقيها بعضهم، كيف نقول أن فعل ابن عمر هذا غير مشروع اللي هو غسل داخل الايه غسل داخل العينين؟ فلا مانع من ذلك في الحقيقة، احنا قلنا انه غير مشروع، لما ترتب عليه من ضرر ظهر اثره. كان ابن عمر وقت ان ابتدى ذلك لا يعلم هذا الاثر، ان هذا سيؤدي به الى هذا الامر في النهاية، وفعل ذلك اجتهاد منه في المبالغة في غسل الايه الاعضاء او فهما من الايه من النصوص. لكن لما تبين لنا نحن بعد ذلك ان هذا الامر ادى الى هذا المعنى او الى هذه النتيجة في النهاية وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله قلنا ان هذا الامر مكروه، قلنا ان هذا الامر لا يشرع ومكروه. طيب ان لم يكن هذا الامر يؤدي الى هذه النتيجة لكنه داخل في المبالغة في النظافة والمبالغة في غسل الأعضاء وفي الإسباغ، نقول أن ذلك فعل صحابي لأنه لم يؤدي في النهاية إلى إيه؟ لهذه النتيجة، نقول أن هذا فعل إيه؟ صحابي. طيب يعني حيجوز التأسي به أو الفعل به من باب يعني العمل بقول إيه؟ بقول الصحابي على التفصيل، هل خلفه صحابي آخر أو كذا أو كذا. وإن كان هذا الكلام ممكن نقول أنه ليس بسنة ولا حجة فيه، ها؟ نقول أن قول الصحابي ليس بحجة وليس إيه؟ وليس بسنة، فتركه لا شيء فيه. لكن إن كان هذا الإيه؟ هذا القول في مسألة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد قول الصحابي حجة أم لا؟ هذه مسألة إيه؟ تدخل في الأصول. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه يتوضأ ويبالغ في الوضوء حتى يصل إلى الآباط وحتى يصل إلى منتصف الساق في غسل رجليه، ومنهم من كره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ وبلغ المرفقين وبلغ الكعبين أو أدار الماء على مرفقين، فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فمن زاد عن ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وإيه؟ هذا وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقينا لو وصل ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه لفهم أن المبالغة إلى نصف الساق أو إلى الآباط لا تشرع ولا تستحب، ونقف فيه عند الإيه؟ عند الحد. لكن هو فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء، من آثر الإيه؟ من آثر الوضوء. فأتى زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه الزيادة يعني هي ظاهرها أنها في الحديث، لكن أهل العلم قالوا أنها مدرجة من قول إيه؟ أبي هريرة، مدرجة من قول إيه؟ أبي هريرة، لأن يعني أبي هريرة هو الذي زادها. أن أقوال تأتي يوم القيامة غرا محجلين في الوضوء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتعارض مع قوله فمن زال عن ذلك فقد أساء وتعدى وإيه وظلم، وبالتالي قالوا بكراهة الزيادة عن ذلك، مع أن ذلك فعل أبي هريرة. هل يثاب عليه أبو هريرة أم لا؟ وهل يثاب ابن عمر رضي الله عنه على فعله أم لا؟ نعم يثاب، لأنه اجتهد وإيه وأخطأ، هذا الأمر إيه يختلف عن ذلك. كما لو اجتهد أي إنسان الآن في مسألة من الإيه؟ من المسائل، لو اجتهد في أي مسألة من المسائل بشرط أن لها إيه؟ أن لها نص يقوم عليه هذا الإيه؟ هذا الاجتهاد. فيبقى إذن في فرق بين الاجتهاد والبدع. البدعة شيء في العبادة المقصود المبالغة إيه؟ أي يضاهي الطريقة الشرعية، يعني طريقة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. ده تعريف ايه؟ هذا يختلف عن تعريف ايه الاجتهاد. انا عندي حكم الشرع وفي نفس الوقت بجتهد فيه لتنفيذ امر الايه الشرع، قد اصيب قد ايه قد اخطئ، فنفرق بين الاجتهاد والايه والابتداع. لكن قد يدخل في بعض الاجتهادات شائبة البدعة انها تدخل في عبادات وليس عليها نصوص فتدخل في اطار الايه البدعة، فمش هتجعل فيصل في الحقيقة ما بين الاجتهادات الخاطئة اللي ممكن تدخل في أمور العبادات والبدع. وبالتالي يعني لذلك في أجزاء أو في أمور من السنن اختلف الناس أنها سنن أم لا، منهم من يقول سنة ومنهم من يقول بدعة. شوف على ليه على النقيض. فالبدع في الحقيقة ليست على درجة واحدة، منها ما يقترب من السنن بل منهم ما عداها من السنن، ومنها ما يقترب من الكفر بل هو كفر. هذه الفيصل. لكن في الحقيقة إن كان إمام وحدث منه شيء قال عنه البعض أنه بدعة لا ضير في ذلك، لكن ذلك يحدث على سبيل العرض لا عن سبيل القصد، وإذا نبه وعرف رجع. فهل يقع من إمام بدعة؟ يعني ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وأجاز الشاطبي عليه رحمة الله على ذلك في الاعتصام أنه ممكن أن يقع من إمام من الأئمة المقلدين بدعة، لكن على سبيل العرض لا على سبيل القصد، وإذا نبه تنبه. يعني فهذا الأمر في الحقيقة له إيه؟ ملابسات، قد يختلط الفهم على البعض، لذلك إيه؟ يعني استرسلت فيه. حديث ألقي عنك شعر الكفر، قال حديث حسن أخرجه أبو داود والبيهقي، هو يرجع، أنا أعلم مكانه، قلت أنه ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى في كتاب الغسل عندما سئل على الإيه؟ هل تحت كل شعر جنوب؟ فمن قال ذلك طيب يرجع أكل من شاء الله. سنقول الملابس النجسة التي عليها التي يأتي عليها الماء لما لا يصح الغسل بها والماء مش عارف ايه قد لا يتغير بهذه النجاسة، كيف الماء لا يتغير بهذه النجاسة؟ ملابس، ها؟ يعني ان قلنا ان الماء لا يتغير بهذه النجاسة، اذا لا ما اقصدش ذلك، لا اقصد لو فرض ان رجلا يعني صنع روبا من جلد النمر، وجلد النمر هل يطهره الدباغ ام لا يطهره؟ على خلاف، فهو نجس عند البعض. فلو فرض انه لبس الروب ده ونزل تحت الدش واغتسل غسل الجنابه، فهو ايه في ثياب نجسه، اللي هو ايه جلد النمر هو نفسه، فهل هذا يؤثر على الماء ام لا؟ يعني هو كده النجاسه هتزال، الجنابه هترفع ام لا؟ لا هنفترض ان هو فتح يعني نزلت او واسعه وكذا بحيث الماء تنزل وهو هذا الثياب المرتدي موجود. يعني هو انا اشترط هنا ان الايه ان النجاسه تكون موجوده على البدن ولا تمنع وصول الماء، يعني دي صوره من الصور اللي احنا ايه قلنا انها نجاسه حكميه، وان ممكن تكون النجاسه موجوده على البدن ولا تمنع وصول الماء. فهنقول ان هو لابس الثياب ده ولم تمنع وصول الايه وصول الماء، فوصله صحيح ولا غير صحيح؟ يعني لو فرض ان انسان لبس جلابيه من ماده نجسه بغض النظر بقى عن كانت انداه وواسعه ولم تمنع نزول الماء على الجسد، فهل غسله صحيح ولا لا؟ ما اثرش في اوصاف الايه الماء، برطوبه الايه اتعلق به لان ده نجس واصبح رطبا واصابتك رطبه رطوبه هذا الايه النجس. الغسل صحيح لكن بعد ما تغتسل، الغسل صحيح لكن يجب عليك ان تغتسل ثانيا من الايه من النجاسه الموجوده. يعني هي يقصد ان في بعض التفريعات في المذاهب وان كانت نادره وان كانت مستغربه لكن يعني قد يحتاج اليها الايه قد يحتاج اليها الانسان لكن هذه التفريعات ذمها البعض ومدحها اخرون، تفريعات اللي هي الفقهية ذمها البعض ومدحها ايه ومدحها اخر، والقول يصف في الحقيقة انها لا تذم باطلاق ولا تمدح بايه باطلاق. ان كانت هذه التفريعات مما يقع فيه الناس غالبا ويحتاجون اليه فهي محمودة، ان كانت من النوادر ومن الشواذ بل قد تصل في بعض الاحيان الى المستحيلات فهي مما لا شك مذموم. آه سؤال: هناك امرأة كانت لا تعرف أنه لا يجوز صوم ولا حائض، وهي صامت في رمضان وهي لا تعرف، فهل يكون صومها صحيح؟ لا، صومها باطل ويجب عليها الإعادة، وهذا عذر لا ها؟ أو معنى صح، هذا خطأ لا تعذر به، لأنها كان يجب عليها أن تسأل، ويجب عليها أنها إيه؟ أنها تتعلم، إلا لو نشأت في بلاد نائية ما تعلم عن أحكام الإسلام إيه؟ شيء، فهذا الحال سيقول لا يجب عليكم، لكن هي موجودة وبينها أخواتها وبينها أحكام، فهذه أمور لا يعذر المرضى. هل يجب الوضوء بعد الغسل بالرغم من احتمال مس الفرج او فتحة الدبر؟ ها؟ يعني هو مس الفرج متعمد، احنا قلنا الناقد، هل مس الفرج او مس الذكر ها؟ ناقد مطلقا ولا انت عمد خلاص؟ وبعدين استحنات احنا في مسألة ان الايه ان الغسل يرفع الحدث الاصغر والاكبر ولا يدفع يرفع الحدث الاكبر بس اللي بسمه. ما هو نص الحديث الذي يدل على أن الغسل يغني عن الوضوء؟ برضو نفس الكلام، إن كان الغسل بالنية، هو في الحقيقة بالنية، إنما الأعمال بالنية، إن نويت أن ترفع الحدث الأصغر والأكبر ارتفع. طيب هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.